الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضى ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يغني ويشقي ويكشف الكروب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وصلاة وسلاما على ذي المقام الموهوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب، من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه يا ربنا بصائرنا والقلوب. نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور والاستقام، ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل بالغمام. ترنم يا شجي الطير واسعد بذكر محمد خير الأنام، يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستنام. نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها صلى الله عليه وسلم بنور واحتشام. نبي الله يا خير البرايا، فأنت شفيعنا يوم الزحام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نحييكم إخوة الإيمان، ونحيا معا في احتفائنا واحتفالنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وأمان على بلادنا مصر. اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد شبابها لما فيه الخير لأمتنا، نسألك يا ربنا السداد والتوفيق لهم، ونسألك يا ربنا أن تحميها من كيد الكائدين وفتن الفاتنين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ونستهل إخوة الإيمان والإسلام احتفالنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الكلام، فهيا بنا نروي عطشنا بالقرآن. فيا أيها العطشى تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني. فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يبدأ بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء Mm-hmm. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من الساجدين واعبد ربك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خلق الله العظيم. لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون غرسا في هدى البستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. ميلاد أحمد للأرواح ترياق وللقلوب مسرات وأشواق. حيث النبوة مضروب سرادقها وطالع النور في الآفاق خفاق. يا يوم مولد فخر الكائنات محمد زهت أزهار جناته واخضرت الساق. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف من هنا من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام معا ومع أهل العلم ومع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حينما سئلت السيدة عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني يحدثنا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وكفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله آل الصفا والوفا. اللهم فاجعل هوامع صلواتك ونوامع بركاتك وسواطع صلواتك وقواطع بركاتك على سيد مخلوقاتك وسراج أرضك وسماواتك سيدنا محمد، الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي وزين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وفاء الفتوة وقاف القوة وعين العناية وغين الغاية وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنتج أخلاقه من سورة الأنعام، من حيث أن الله تبارك وتعالى ذكر 18 نبيا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، عد 18 نبي. ثم قال بعدها بآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فمن ثم كل نبي حاز مقام الكمال، وكل نبي أفرغ الله ما فيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله طلب منه فبهداهم اقتده، فتجمع ما كان متفرقا من أخلاق الكمال في دولة الأنبياء في قالب واحد، وهو القالب المحمدي. فليس على الله بمستكثر بأن يجمع العالم في واحد، فوحد الله الواحد. ثم جاءت صريحة في قوله تبارك وتعالى: نون. ايه نون؟ نون اسم للحوت الذي بلع يونس عليه السلام حتى سماه الله ذنون. نون هو المدد النوراني الذي يكتب به القلم الإلهي. نون قال معاوية بن أبي قرة في حديث يرفعه: إنه لوح من النور. نون مفتاح لاسمين من اسماء الله نافع ونور، الله نور السماوات والارض. نون تتمة اسمه العظيم الاعظم الرحمن، الذي تجمع من الحروف النورانية المقطعة الف لام را زائد حاميم زائد نون تعطيك الرحمن. نون والقلم قسم، وما يسطرون ثلاث أشياء: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ونعمة ربه القرآن، ونعمة ربه الإسلام. فإذا انتفى الجنون بكلام الله عن عقل النبي فقد ثبت له الذكاء وثبت له كل خلق حسن. فمن ثم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم تنقطع الأجور ولكن أجرك مستمر في القرآن، وإن لك لأجرا غير ممنون. فالمن في القرآن له ثلاث معاني: المن بمعنى أن تؤذي من أعطيته بلسانك، ولا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمن بمعنى القطع، وجاء هذا في سورة التين التي قرأها الشيخ منذ قليل، لهم أجر غير إيه ها ها، إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. والمن له معنى ثالث، وهو سائل عسلي كان ينزله الله على شعب بني إسرائيل، ونزلنا عليهم المن والسلوى. يقسم الله على ماذا؟ إن وإنك لعلى خلق عظيم. قال عبد الله بن عباس: الخلق العظيم هو الدين العظيم. وقالوا: ما معنى كلمة الخلق؟ قال أهل اللغة: هو ملكة نفسانية عند الإنسان، إذا اتصف بها يأتي بكل خلق وصفة سمحة بلجة. خلي بالك، فمن ثم ما أعطي إنسان في دينه أفضل من الأخلاق. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه: رب صائم قائم أفضل منه حسن الأخلاق. وقال: إن الرجل حسن الخلق لينال بحسن خلقه درجة لا ينالها الصائم ولا ينالها القائم. وإنما الخلق تبع للتربية، ولم يرب النبي بشر فما قال يا أبتاه حتى يقول يا رباه، بل قال كما روى السمعاني: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن هنا: ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان المدح منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. خلق صب من عين الرحمة في الرحمة. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعدما أوذي، وبعدما سال الدم من وجه الشريف، وبعدما وبعدما وبعدما، وأتاه جبل الأخشبين يعرض عليه أن يطبقهما على مكة، قال: بل إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. بيد أن نوحا دعا على قومه فأهلكهم، بيد أن موسى دعا على قومه فشتتهم، فكم للهاشمي محمد من فضائل عمة الأقصى ولدنا، فلو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا. فإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فلو قابلت لفظة لم تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليضيق ذهنا، وأحمد لم يكن ليضيق ذهنا، وكان دروع داود لبوسا تكون من التباس البأس حصنا، ودرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا. وإن كانوا عرضوا سليمانا بملك فذكره الكنوز وقد عرضنا، فبطح مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى. وقد كان ابن آمنة نبيا وآدم لم يكن حمأ مسنى، وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربه بقومي فهم لا يعلمون كما علمنا. أي رحمة في هذا؟ الطير ألفها والوحش عرفها، كما رأى الأئمة أن رجلا من الناس جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين جلس مع الصحابة ما حدش يعرف عمل إيه، فجاء طير يصدح فوق رسول الله طيرة، فقال: أيكم فجع هذا الطير في أفراخه؟ فقال هذا الصحابي: أنا رسول الله، جمعت بيضة هذا الطير وبفراخه فوضعتها هكذا في، يعني معايا هي. فقال: ارددها ارددها، فإنه جاء يشكو من ألم فراق أولاده. فرحمة استدركت الطير والوحوش والجبال والأكام والأفنان وكل من على الأرض، حتى أن النسائي كما قال في حديثه المسند عن رسول الله: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. وفي حديث آخر قال: إن العصفور الذي يقتل عبثا يعج إلى الله بصوت بالغ فيقول: يا رب العالمين، سل هذا فيما قتلني ولما قتلني. رحمة، هذه الرحمة التي جاءت أفنانها فاستورفها العالمون أجمع، طير وإنس وجن. جاء الجمل الذي لم يعرف لغة الحيوان ولا الطير إلا سليمان وداود وعلمنا، ولكن رسول الله محمد أوتي جميع ما أوتاه النبيون جميعا. خلي بالك بالكلام، فماذا حدث؟ فجعل البعير يرغو وجعل النبي يهدئ من روعه حتى اشتراه من قومه ثم أطلقه، فرغى البعير 3 رغوات فقال النبي آمين، وفي 4 رغى فبكى رسول الله. الله، ماذا حدث؟ فإذا بالبعير أساسا كان يشكو إلى النبي أن أهله يثقلون عليه في نضح الماء ليسقي من البئر النخل الباسقات، فلما أثقلوا عليه جاء يشكو إلى رسول الله، ولو لم يعلم أن الحق ينال عنده، ولو لم يعلم أنه يعلم لغة الحيوان والطير، والله ما شكى إليه. ومع هذا إن النبي خفف عنه واشتراه ولم يستوهبه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. العلم مغرس كل فخر فافتخري، واحذر يفوتك فخر ذلك المغرس. وأجله من كل عين علمه، فيرى له الإجلال كل جليل. وكذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وهكذا إخوة الإيمان، حدثنا الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. نختم بهذا الابتهان لفضيلة الشيخ محمود علي عوض الله. سر الوصول إلى الجنة بالعالي، سر الوصول إلى الجنة الرحمن في وله تسبح الله في حمد وتبتهل. قد حقق الله سبحانه بشرى الأنبياء به، فهو الختام لما جاءت به الرسل. أكرم بخير رب نبي قد سما وعلا فوق الطباق لها من خطوه ثقل. يا سيدي يا رسول الله، ليس لنا من بعد حبك حب لا ولا بدل. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والتي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، نأتي إلى ختام احتفالنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بالنبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كنا معكم إخوة الإيمان من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف قارئا، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني متحدثا. ختم هذا الاحتفال فضيلة الشيخ محمود علي عوض الله بهذا الابتهال الذي نتواصل فيه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم تحيات الزميل أحمد صبحي والزميل نبيل عبد الجليل من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.